الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند فصل المواقيت. قال رحمه الله: فصل: والمواقيت مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. المواقيت جمع ميقات، والميقات في اللغة هو الحد، وأما في العرف والشرع فهي مواضع وأزمنة، مواضع وهي التي سيذكرها، وأزمنة المراد بها أشهر الحج، معينة لعبادة مخصوصة. فميقات، بدأ في المواقيت المكانية فقال: فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهي أبعد المواقيت عن مكة. ثم قال رحمه الله: ميقات والشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة، وكان الناس فترة من الزمن يحرمون من رابغ التي هي قبل الجحفة، ويقال أن الدولة الآن بنت مسجدا يحرم الناس منه في الجحفة. قال: وأهل اليمن يلملم ونجد الحجاز واليمن والطائف قرن، مراد به قرن المنازل والمعروف بالسيل الكبير. وأهل المشرق ميقاتهم وهم العراق وخراسان ومن وراءهم ذات عرق. وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص لا باجتهاد عمر رضي الله عنه، خاصة في الأخير. هذه مواقيت كما قال في الإقناع كلها ثبتت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا باجتهاد عمر. ثم قال: وهذه لأهلها ولمن مر عليها، يعني من غير أهلها. فلو مر الشامي بالمدينة فمن أين يحرم؟ من ذي الحليفة، فلا يؤخر إحرامه إلى الجحفة. ومن منزله دونها، يعني دون مواقيت، منزله بين الميقات وبين مكة، فميقاته منه. فإن تعدى مكانه الذي هو فيه، المراد به بلدته، فعليه دم إذا أحرم ومضى في السير. قال: ويحرم من بمكة لحج منها. إذا أراد أن يحرم، من أراد الحج من مكة فيحرم منها، ويصح أن يحرم من الحل، يخرج إلى الحل. قال: ويصح من الحل ولا دم عليه، ولعمرة من الحل. ولعمرة، العمرة، إذا أراد المكي العمرة فيحرم من الحل ويصح من مكة وعليه دم لتركه واجبا وهو تجاوز الميقات. لو أراد المكي أن يحرم بالحج والعمرة القران يعني، فمن أين يحرم؟ هل يغلب الحج فيحرم من مكانه، أو يغلب العمرة فيحرم من الحل؟ ما رأيكم؟ ها؟ نعم يغلب الحج ويحرم من مكانه، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات وأما المواقيت الزمانية فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ثم قال رحمه الله: فصل في الإحرام. Thank you. فصل. قال رحمه الله: وسن لمريد الإحرام وهو نية النسك. الإحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم، وأما في الشرع فهو نية النسك، يعني نية الحج أو العمرة. هكذا قال المؤلف رحمه الله، مع أن العلماء يصححون إحرام الرجل بلا تعيين نسك، يعني يصح أن يأتي إلى الميقات المكاني وينوي الإحرام فقط ولا يعين نسك، لا حجا ولا عمرة، لكن لا يشرع في طواف ولا في شيء من أفعال العمرة إلا أو الحج إلا إذا عين النسك الذي يريد أن يفعله. قال: يسن له غسل أو تيمم إذا عدم الماء حسا أو شرعا كما تقدم، وتنظف، يسن له أن يتنظف بأخذ الشعر والظفر وقطع الروائح الكريهة. قال: وتطيب في بدن. قال: في الإقناع ولو امرأة. يسن التطيب في البدن. قال: في الإقناع ولو امرأة ولا امرأة. قال: وكره في ثوب، يكره أن يتطيب في ثوبه، لكن لو تطيب فإنه لا يلزمه أن ينزعه إلا إذا نزعه بعد الإحرام، فلا يجوز أن يعيده حتى يغسل عنه الطيب. قال: ولبس إزار وهو ما يستر أسفل البدن، ورداء وما يستر أعلى البدن، أبيضين نظيفين بعد تجرد ذكر عن مخيط، بعد تجرد ذكر عن مخيط. والمخيط هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. المخيط كما قال ابن النجار في معونة أولي النهى هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. ثم قال: وإحرامه عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا، أو ركعتين نفلا. يسن أن يحرم عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا، كصلاة مثلا إيش الضحى أو تحية مسجد، أو إذا لم يوجد سبب لصلاة الركعتين فيستحب للإحرام صلاة مستقلة له لكي يحرم بعدها. قال: في غير وقت النهي، إلا إذا كان في وقت النهي فلا يجوز أن يصلي ركعتي الطواف. قال: ونيته، يعني الإحرام، شرط لحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما أعماله بالنيات. والأنساك عندنا أو عند كثير من العلماء أو كل العلماء هي ثلاثة أنساك: التمتع والإفراد والقران. وقد اختلف العلماء في أي هذه المناسك أفضل، فالحنابل اختاروا أن التمتع هو أفضل الأنساك، التمتع هو أفضل الأنساك. وأما الشافعية فقالوا بالإفراد، والجمهور أو الحنفية قالوا بأفضلية القران. كذا يا شيخ ولا عكس؟ نحن الشافعية قالوا باختيار إيش القران هو أفضل الأنساك، والإفراد. وأما الحنفية والمالكية فهم على القران إلا إذا وهمت. المهم أن المذهب عندنا أن أفضل الأنساك هو التمتع، ومع أنهم يقررون أن النبي صلى الله عليه وسلم حج إيش قارنا، كما قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومع ذلك يقولون أن أفضل الأنساك هو التمتع. والتمتع قال هو أن يحرم العمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ثم بعد فراغه منها من العمرة يحرم بالحج. والإفراد يلي التمتع في الأفضلية، وصفته أن يحرم بالحج، أن يأتي ويحرم بالحج، ثم بعد أن ينتهي من الحج وبعد أيام الحج يحرم بالعمرة، يعني يأتي بعمرة قال في الإقناع إن كانت باقية عليه، إن كانت باقية عليه. وأما القران فله صور، الصورة الأولى قال والقران أن يحرم بهما، يعني يأتي ويقول لبيك حجا وعمرة، يحرم بهما يعني بالحج والعمرة معا. أو الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة يقول لبيك عمرة، ثم قبل أن يشرع في الطواف طواف العمرة يدخل عليها إيش؟ الحج، ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها، فإن شرع في طوافها لا يصح أن يدخل عليها الحج، لا يصح أن يدخل عليها الحج. قال رحمه الله وسنة أن يعين نسكا. ذكرنا أن تعيين النسك ليس بشرط ولا بواجب، يكفي أن يأتي الميقات وينوي بقلبه أنه محرم، أنه محرم، لكن يسن أن يعين النسك في ابتداء الإحرام، يقول إني أحرمت بعمرة لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا. قال وأن يشترط، فيقول يسن أيضا أن يشترط مطلقا سواء كان خائفا أو لم يخف، فيقول اللهم إني أريد نسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ويستفيد بذلك أنه متى حبس عن إكمال وإتمام النسك فإنه يتحلل مجانا، يتحلل مجانا. قال وإذا انعقد، يعني الإحرام لم يبطل إلا بالردة، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، هذا الشيء الوحيد الذي يبطل به الإحرام هو الردة، وأما الإفساد فيفسد بإيش؟ بالوضع في الفرج قبل التحلل الأول. والتحلل الأول يحصل بماذا؟ باثنين من ثلاثة، وهم إيش؟ الرمي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزم إتمامه، لا يبطل هذا الإحرام بل يلزمه إتمامه والقضاء على الفور. والعمرة متى تفسد؟ هل تفسد العمرة ولا تفسد؟ متى تفسد؟ تكون بالوطء قبل إيش؟ قبل تمام السعي، قبل تمام السعي تبطل العمرة، ويلزمه شاك فدية أذى ويلزمه أن يقضيها فورا. فإذا تم السعي ووطئ فحينئذ نقول لا يلزمه إيش؟ أن يأتي بعمرة ولا تفسد، لكن يلزمه فدية أذى التي ستأتي إن شاء الله في فصل الفدية. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومحبوبات الإحرام تسع نزلات شعر وتقديم ظهر وتقديم ظهر أجل وجلود وجلود وسلافا ولبس الرقيقة إلى الشراب لعدد النساء والكفين لعدد الأعمال والقيم وقدر صيد الكف المحشي المحفوظ والمتمدد من غيره وعفو التعفو اجتماع مباشرة في مدن الوفير في جميع محفوظات الدنيا إلا قتل القبر وعقل التعفو فصل في محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام المراد بها الأشياء الممنوعة بسبب الإحرام، الأشياء الممنوعة أو المحرمات بسبب الإحرام، وهي تسعة. أولا إزالة الشعر من جميع البدن بأي كيفية، بقطع أو حلق أو تقصير. الثاني تقليم ظفر يد، ظفر يد أو رجل. الثالث تغطية رأس الذكر ومنه الأذنان كما مر معنا. الرابع لبس المخيط، لبس المخيط، وذكرنا أن المخيط هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، فالمخيط محرم ومحظور على من؟ على الذكر فقط، أما المرأة فليس محظورا. قال إلا سراويل لعدم إزار، ما يوجد عنده إزار فيجوز أن يلبس السراويل على هيئتها، لا يلفها على جزء الأسفل بل يلبسه على هيئتها. وإلا خفين إذا عدم النعلين فيباح لبسهما وليس عليه فدية، ويحرم قطعهما على المذهب، يحرم قطعهما يعني قطع الخفين أسفل الكعبين خلافا للجمهور. الجمهور يقولون بوجوب قطعهما أسفل من الكعبين. مذهب يقول لا يجوز، يحرم قطعهما لما فيه من إتلاف. الخامس الطيب، والمراد كما قال في الغاية تعمد الطيب مسا وشما واستعمالا. يحرم على المحرم أن يمس الطيب وأن يشمه وأن يستعمله. السادس قتل صيد البر، ويشترط في هذا الصيد أن يكون بريا، وثانيا يكون وحشيا، ثالثا يكون مأكولا. والمتولد منه يعني من الصيد البري الوحشي المأكول ومن غيره، ومن غيره أيضا يحرم قتله. والمحرم في قتل الصيد أو نقول المحرم في الصيد، أولا قتله، ثانيا ذبحه، ثالثا اصطياده، رابعا أذاه، خامسا الدلال عليه. كل هذه محرمة في الصيد: قتله، ذبحه، اصطياده، أذاه، والدلالة عليه. والدلالة عليه، هذه أمور خمسة تحرم على المحرم تجاه الصيد. السابع عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يصح ولا يصح. الثامن الجماع الذي يوجب الغسل، قال الشيخ عثمان فلا يفسد بحائل، فلا يفسد بحائل، فلا يفسد بحائل، يعني لو جاء المحرم بحائل فلا يفسد، فلا يفسد حجه إلا أن ينزل كما قال في الغاية. التاسع المباشرة فيما دون الفرج، المباشرة فيما دون الفرج، قال الشارح هنا بشهوة، وهذا قيد مهم من الإقناع والمنتهى، مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج بشهوة. قال وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لعدم وروده وعقد النكاح. عقد النكاح أصلا لا يصح، فلا حاجة الفدية فيه. وفي البيض والجراد قيمته، قيمته مكانه، قيمته يجب في البيض إذا كسره والجراد إذا قتله قيمته في مكان إتلافه. وفي الشعرة الواحدة والظفر أو الظفر الواحد إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام مسكينين، وفي ثلاثة من واجب الفدية. ثم قال والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي، يعني له متى ما اضطر إلى محظور له أن يفعله وإيش ويفدي. وقوله والضرورات تبع فيه دليل الطالب، ولم يعبر بها أحد غير صاحب دليل الطالب يعني الشيخ مرعي. وأما عبارتهم في المنتهى والإقناع والغاية أنه إذا احتاج يعني لا يشترط أن يضطر، بينما يعني يكفي إيش الحاجة. قال في المنتهى ولمحرم احتاج، ما قال اضطر، ومن باب أولى إذا اضطر. لكن إذا قلنا لا يجوز له محظورات إلا إذا اضطر، معناها لا يجوز له يعني إذا احتاجها. قال في المنتهى ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي وكذا لو اضطر، هكذا عبارته في المنتهى ونحوها في الإقناع. نعم Thank you. فصل في الفدية، وفدية من أهم أبواب كتاب الحج. قال رحمه الله: وهي ما يجب، يعني الفدية ما يجب بسبب إحرام أو حرم، فيخير بفدية حلق. والفدية على ضربين: الضرب الأول على التخيير، والضرب الثاني على الترتيب. والضرب الأول ينقسم إلى قسمين: الذي هو على التخيير ينقسم إلى قسمين، القسمان ما هما؟ فدية الأذى، والثاني جزاء الصيد. فدية الأذى وجزاء الصيد، ويدخل في فدية الأذى 10 أشياء سنذكرها الآن. قال: فيخير بفدية حلق، هذا الأمر الأول، وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، هذا الثاني، ممكن نخليهم الثاني والثالث، إزالة أكثر من شعرين، شعرتين وأكثر من ظفرين، هذا ثلاثة. الرابع وفدية إيش؟ الطيب. والخامس فدية لبس المخيط. والسادس تغطية رأس الذكر. والسادس تغطية وجه إيش؟ المرأة. هذا 6 أو 7 قيدوا عندكم. الثامن الوطء في العمرة، والتاسع الوطء بعد التحلل الأول في الحج، الوطء بعد التحلل الأول في الحج. العاشر الإمناء بنظرة، الإمناء بنظرة. الحادي عشر المباشرة بغير إنزال، سواء كان قبل التحلل الأول أو بعده، المباشرة بغير إنزال سواء كان قبل التحلل الأول أو بعده. في هذه 11 يجب فيها إيش؟ فدية أذى. يعني فلا يستعجل المفتي إذا أفتى الناس، أحيانا يمر عليه أنه يجب فيها شاة، هم يريدون بالشاة مثلا أحيانا فدية إيش؟ الأذى، فلا بد يحفظها. يعني بعض الناس يروح يفتي في الحج، لابد أن قبل أن تفتي لابد أن تقرأ كتب الفقهاء قراءة سليمة ومعمقة، وأيضا تقرأ الفتاوى، فتاوى العلماء، لأن أسئلة الناس واحدة في الغالب أنها ما تختلف. قال رحمه الله: يخير هذا فدية الأذى، يخير بين صيام 3 أيام التي وردت في الآية، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، يعني من أصناف إيش؟ المخرج في زكاة الفطر، التمر والزبيب والأقط. قال: أو ذبح شاة، هذا الأمر الثالث. يخير إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. القسم الثاني في ضرب التخيير جزاء الصيد. وفي جزاء صيد قال: بين إخراج مثلي، يخير من قتل صيدا أن يخرج مثله. مثله منين؟ مثله بالضبط غزال، يعني طلع غزال، مثله من بهيمة الأنعام، مثله من بهيمة الأنعام، بين مثلي مثلي، فيأخذ هذا المثلي ويذبحه ويوزعه على فقراء الحرم، أو تقويمه. تقويم إيش؟ المثل أو الصيد؟ تقويم المثل، تقويم المثل الذي وجب في الصيد بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، يعني الأصناف 5 التي فيه زكاة فطر: البر والشعير والزبيب والأقط. قال: يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو الخيار الثالث خيار، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وأحيانا الصيام يصل بإيش؟ إلى المئات، أحيانا يصل الإطعام إلى الصوم إلى المئات، مئات الأيام. قال وبين إطعام أو صيام، هذا يخير في الصيد الذي ليس له مثل من النعم، بين إطعام أو صيام. قال بين إطعام أو صيام غير مثلي، في غير مثلي، في الصيد الذي غير المثلي. والتقويم يكون في إيش هذا؟ في غير المثلي. التقويم في المثل يكون للمثل، أما التقويم في غير المثل يكون للصيد نفسه، يقوم الصيد الذي قتله. ثم يخير في هذه القيمة بين أن يشتري طعاما من الأصناف الخمسة في زكاة الفطر فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره، أو لا يخرج الطعام، ما عنده أموال، نقول تصوم. تنظر إذا كان الصيد مثلا، إذا كان الصيد بألف ريال مثلا، تنظر يا أيها الفقير الذي لا تستطيع الإطعام، تنظر كم في هذه الألف ريال من مد من البر، أو كم فيها من نصف إيش، نصف الصاع من غير البر. فإذا قال مثلا هذه الألف فيها مثلا 200 نصف صاع من الشعير، نقول تصوم 200 يوم، يخير طبعا. أو يقول مثلا فيها 100 من الأمداد من البر، نقول تصوم 100 يوم. الضرب الثاني من الفدية الواجب على الترتيب، وهي تقريبا 4 أو 5، سننظر ماذا سيذكر المؤلف. أولا هدي إيش؟ المتمتع وإيش؟ والقران، هذه على الترتيب، لا ينتقل المرتبة الثانية إلا إذا عجز عن المرتبة الأولى. قالوا وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، صام 3 أيام في الحج، وهذه 3 أيام لها أحكام. قال والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، هذا وقت إيش؟ الأفضلية، لها وقت أفضلية ولها وقت وجوب ولها وقت إيش؟ جواز. لها وقت أفضلية ووقت وجوب ووقت جواز. فالأفضل أن يجعلها، أن يجعل آخرها يوم عرفة، يعني متى أي يوم يصومها؟ يوم 7 والـ8 والـ9، هذا وقت الأفضلية. قال يوم عرفة و7 إذا رجع إليها. والوقت الوجوب متى تجب أصلا؟ هي أو بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر، هذا وقت الوجوب. لكن هل يجوز أن يصومها وقت يوم النحر؟ لا يصوم، لا يجوز. يجوز له أن يصومها أيام إيش؟ التشريق. يجوز له أن يصومها أيام التشريق. وهناك وقت ثالث نسيناه، وهو وقت الجواز. ما هو وقت الجواز؟ بإحرامي، بمجرد إحرامي العمرة، بمجرد إحرامي العمرة يجوز له أن يصوم هذه 3 أيام. قال و7 إذا رجع إلى أهله، والمراد بعد انتهاء أعمال الحج، فلو صام في الطريق أجزأه. ثانيا ما يدخل في الضرب الثاني على الترتيب، فدي على الترتيب، المحصر. أيوة. لا لا، الأفضلية أن يجعل آخرها يوم عرفة، ويستحب له حينئذ أن يقدم الإحرام، بدلا أن يحرم اليوم 8 يحرم اليوم 7، يحرم اليوم 7. قال رحمه الله المحصر، هدي المحصر، وهو من أحصر عن إتمام النسك. قال والمحصر إذا لم يجده، أولا المحصر حتى يجوز أن يتحلل يجب عليه أن يذبح إيش؟ هديا بنية التحلل. فإذا لم يجد هذا الهدي صام 10 أيام بنية التحلل أيضا، ثم حل، ثم حل. القسم الثالث الذي يدخل في الضرب الثاني فدية الوط، فدية الوط في الحج قبل إيش؟ تحلل الأول. ما الواجب فيها؟ بدنة. فإن لم يجد فصيام 10 أيام، فصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الذي بعدها أيضا الرابع، يقول فدية مباشرة فيما دون الفرج قبل التحلل الأول، ما الواجب فيها؟ مثل الوطأ بالضبط، بدنة، أي في الحج أحسنت، فدية مباشرة في مدون فرج قبل التحلل الأول مع الإنزال، طبعا مع الإنزال، فالواجب فيها بدنة، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم تحلل. الخامس فدية ترك الواجب، مثل اللي يفعله كثير من الناس الآن بدون تصريح، يأتي الميقات ويلبس ثيابه، ما يلبس ثيابه، هذا إذا لبس ثيابه معناها إيش؟ إذا أحرم مع ثيابه فمعناها أنه إيش فعل محظور فيه فدية أذى، لكن إذا ما أحرم إلا بعد الميقات، أخر الإحرام بعد الميقات، فهذا ترك إيش واجبا وهو الإحرام من الميقات، فهذا يجب عليه فدية ترك الواجب. ما الواجب عليه؟ الدم اللي هو المراد بها شاه، فإن لم يجد صام 10 أيام، صام 10 أيام. الأخير أو السادس فدية الفوات، من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، من طلع عليه يوم فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فهذا عليه فدية، عليه فدية، لعلها ستأتي في ما يتعلق بالإحصار، ما يتعلق بالإحصار إن شاء الله، ولا نريد أن نتوسع. فقال: وتسقط بنسيان، الفدية تسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. ضابط ما تسقط فيه الفدية بالنسيان والجهل والإكراه ما ليس فيه إيش؟ إتلاف، ما ليس فيه إتلاف فيسقط. قال: وأما ما فيه إتلاف كجزاء الصيد وحلق الشعر وتقريب الأظافر فهذه لا تسقط فديتها بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه لأنها إتلاف. قال: وكلها وكذلك الجماع. قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، يعطى مساكين الحرم، كل موطن أمر فيه الشارع بهدي أو إطعام فالمراد أن يطعم به مساكين إيش؟ الحرم. من هم مساكين الحرم؟ هم المجتازون به من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجته، كالفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه. قال: إلا فدية أذى، إلا فدية الأذى واللبس ونحوهما كالطيب، فيفرقها حيث وجد سببها من حل أو حرم، من حل أو حرم. لو حلق رأسه قبل أن يصل الميقات أحرم، ثم حلق رأسه قبل أن يصل مكة مثلا، فله أن يفرقها في مكان، المكان الذي يخرج الفدية في نفس المكان الذي حلق فيه رأسه. قال: ويجزي الصوم بكل مكان، والدم إذا أطلق فالمراد به شاه، ويجزي عنه سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. فصل في جزاء الصيد وهو ضربان. الضرب الأول ما له مثل من النعم، يعني ما له مثيل وشبيه من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والمراد المشابهة في الخلقة لا في القيمة، المراد المشابهة هنا في الخلقة لا في القيمة، فيجب فيه مثل ذلك المثل، يجب فيه ذلك المثل، وهو نوعان أيضا، ما له مثل من النعم نوعان، أحدهما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، ومما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما قضت فيه الصحابة أو قضى فيه نفسه سلم فيتبع ولا أحد يقضي فيه بعد ذلك. قال: ومنه في النعامة بدنة، النعامة تشبه إيش؟ البدنة في طول الرقبة وفي الهيئة والشكل أيضا، قال: وفي حمار الوحش وبقره وإيل وتيتل بوزن جعفر، وهو الوعل المسن. قال: ووعل وهو تيس الجبل بقرة في هذه الثلاثة. قال: وفي الضبع كبش، إذا قتل ضبعا ففيه كبش، وهو فحل الضأن كما قال في الإقناع، وهو فحل الضأن. وفي الغزال شاة، وفي الوبر والضب جدي، والمراد به الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر. وفي اليربوع جفرة من المعز، هذه لها 4 أشهر. وفي الأرنب عناق أنثى من أولاد المعز دون الجفرة، يعني أقل عمرها، أقل من 4 أشهر. وفي الحمام، وهو كل ما عب الماء وهدر، عب الماء يعني وضع منقاره فيه. في الحمام، وهو كل ما عب الماء وهدر يعني صوت، عب الماء كما ذكرنا هو وضع منقاره فيه، وكرع كما تكرع الشاه، ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. الحمام فيه شاة. النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. فإذا عرض على عدلين خبيرين فقال ليس لهذا الصيد مثل من النعم، فالواجب حينئذ قيمته مكانه، وهذا الذي ذكر بقوله الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم وهو باقي الطير ففيه قيمته مكانه. يعني ننظر كم قيمة هذا الطير أو كم قيمة هذا الصيد في ذلك المكان، فالواجب فيه القيمة. ماذا يفعل بالقيمة؟ إما أن يطعم أو يصوم. نعم. فصل. فصل. باقي شيء؟ يلا كمل. قال رحمه الله: فصل. وحرم صيد وحرم صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام. حكم صيد حرم مكة كصيد الإحرام في التحريم، ووجوب الجزاء وتملكه وضمانه وغير ذلك. قال: وحرم قطع شجره، يعني حرم مكة، وحشيشه حتى الشوك ولو ضر، والسواك ونحوه، والورق أيضا يحرم قطعه. يستثنى من ذلك 8 أشياء. أولا قال: إلا اليابس. اليابس يجوز قطعه من الأوراق وغيرها. ثانيا الإذخر، وهو نبات طيب الرائحة. ثالثا الكمأة، وهي نوع من الفقع. رابعا الفقع. خامسا الثمرة التي في أشجار ثمر أشجار الحرم فإنها ليست محرمة. سادسا ما زرعه الآدمي، ما يزرعه الأمانة أو البلدية أو غيرهما فإنه لا يحرم قطعه. قال: حتى من الشجر، حتى لو كان ما زرعه هذه من الشجر يجوز قطعه. سابعا قال: ويباح رعي حشيشه، المراد به حشيشه الرطب، لا قطعه، لا يجوز قطعه، وإنما يجوز أن يأتي بالمواشي ترعى الحشيش، لا يقطع لها ولا يحش لها. الثامن قال: وانتفاع بما زال أو انكسر. لو انكسر غصن من الشجر بغير فعل آدمي ولو لم يبني يعني ولو لم ينفصل فإنه يجوز استعماله. قالوا: تضمن الشجرة الصغيرة عرفا. إذا قطع شجرة صغيرة عرفا تضمن بشاة ويخير. ماذا يفعل؟ إما أن يذبح الشاة ويوزعها في قران الحرم أو يقومها ويطعم أو يصوم. قال: عرفا بشاة وما فوقها ببقرة. إذا قطع شجرة كبيرة أو متوسطة عرفا فيضمنها ببقرة، يذبحها ويوزعها في قران الحرم أو يطعم بقيمتها أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. قال: ويخير بين ذلك، يعني بين ذبح الواجب وبين تقويمه، ويفعل بقيمته كجزاء الصيد كما ذكرنا. وحشيش يضمن الحشيش بقيمته، لكن قالوا: إن استخلف شيء من الحشيش أو الشجر، قص شجرة ثم استخلفت ظهر مكانها أخرى، أو قطع الحشيش فظهر مكانه حشيش آخر، فإنه يسقط ضمانه، لكن يقال أنه فعل إيش؟ محرما. قال: وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم. قالوا: لأنه يستخلف كالثمرة، لأنه يستخلف كالثمرة. قالوا: استحب المجاورة لمكة، ولم يذكروا حدا لزمن المجاورة. ما هو الزمن المستحب؟ ما هو أقل ما يصدق عليه مجاور؟ هل هو يوم أو أربعة أيام أو شهر أو سنة؟ ما وقفت على ذلك. المهم أنه يستحب الإنسان أن يجاوب مكة. هل يكفيه الذهاب أسبوع مثلا أو أربعة أيام؟ الله أعلم، الله أعلم. قال: وهي أفضل مكة، هي أفضل المدينة، وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. تضاعف الحسنة، وهل المضاعفة هنا بالكم أم بالعدد؟ ظاهر الإقناع أن المضاعفة في الكيف، وهو رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وظاهر كلام المنتهى تبعا للقاضي وغيره، وكذلك غاية المنتهى، أن المضاعفة تكون في الكم لا في الكيف. المضاعفة تكون في الكم، كما هو ظاهر نص الإمام أحمد وكلام ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وتضاعف الحسنة والسيئة مكان وزمان فاضل. ويقول في الإقناع: وحسنات الحرم في المضاعفة كصلاته. حسنات الحرم إذا فعلت حسنة فهي تضاعف إلى 100,000 حسنة كصلاته. قال: وقطع شجره وحرم صيد حرم المدينة ويحرم قطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف، إلا إذا احتاج أن يعرف به دوابه فله أن يقطع الحشيش لهم، وقتب ونحوهما ولا جزاء. حتى لو قلنا أنه يحرم إلا أنه لا جزاء في ذلك في المدينة. نعم. باب دخول مكة. السلام عليكم. Thank you. سعية أو مجموع سعية يبتسم الصفا ويسقط من الموضة فإذا بدأ من الموضة لم يبتسم بذلك الشوق. قال رحمه الله: باب دخول مكة. يسن دخول مكة في النهار، وحتى لو وصلها ليلا يسن أن يبيت حتى يدخلها نهارا، ويسن أن يدخلها من أعلاها من ثنية كداء، والثنية هي الطريق بين جبلين من ثنية كداء، ويسن إذا أراد أن يخرج منها أن يخرج من أسفلها من ثنية كدا، من ثنية كدا وهي المسفل سابقا والآن أدخلت في الحرم، قال التي في جهة توسعة مكة عبد الله رحمه الله. قال: ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، وهذا كان في السابق قريب من مقام إبراهيم، كان هناك باب يسمى باب السلام، إذا دخل الإنسان منه يرى الكعبة مباشرة، فإذاك يقولون فإذا رأى البيت رفع يديه، رفع يديه كما يرفعهما في الدعاء كما قال الشيخ عثمان، رفع يديه كما يرفعه في الدعاء، وقال ما ورد: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، إلى آخر الدعاء المعروف. ثم يطوف متمتع للعمرة ومفرد وقارن للقدوم وهو الورود، ويطبع بردائه، والاطباع جعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. قال: ويطبع بردائه استحبابا غير حامل، غير حامل معذور، فلا يستحب له لا اطباع ولا رمل، والاطباع يكون في كل أسبوع يعني في كل الأشواط، ويبتدئه من الحجر الأسود فيحاذيه، وهذا شرط، اشترط أن يحاذي بكل بدنه كل الحجر الأسود أو بعضه، هذا المذهب، اشترط أن يحاذي بكل بدنه يعني يستقبل ببدنه كله كل الحجر الأسود أو بعضه، قال فيحاذيه يعني استقبله أو بعضه بعض الحجر الأسود بكل بدنه ويستلمه بيده اليمنى. ما المراد بالاستلام هنا؟ مسحه باليد اليمنى ويقبله بلا صوت يظهر للقبلة، يعني يضع شفتيه ويسجد عليه، يضع جبهته وأنفه كما فعل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، فإن شق لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها، مسح عليه بيده وقبل إليه، فإن شق فبشيء، يعني يستلم إذا شق أن يستلمه بيده فيستلم الحجر بشيء بعصا مثلا ويقبل العصا، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء أو يعني بعصا مثلا ولا يقبل العصا ولا يده التي أشار بها إلى الحجر الأسود. قال: واستقبله بوجهه هنا ندبا، استقبال بالوجه ندبا، حتى في الصلاة، الصلاة التي هي يكون الاستقبال فيها شرط لا يجب يعني لا يستحب له ويكره أن يلتفت، فكيف في الطواف؟ لا نقول أنه يجب أن يستقبله يعني يستقبل الحجر الأسود بوجهه، وإنما ندبا. قال: وقال ما ورد، وهو بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم يجعل البيت عن يساره ويرمل الأفقي، يرمل الأفقي وهو غير المحرم من مكة الذي ليس من أهل مكة، في هذا الطواف، في هذا الطواف. والرمل هو مقاربة الخطى من غير وثب، يرمل في ثلاثة الأشواط فقط ويمشي في الأربع البقية، يرمل في الثلاثة الأشواط الأول ويمشي في الباقي، فإذا فرغ صلى ركعتين، والأفضل كونهما خلف المقام يعني مقام إبراهيم، وتجزئ مكتوبة أو راتبة أو أي سنة عنهما، ثم يستلم الحجر بعد أن يصلي ركعتي الطواف، يرجع ويعود إلى الحجر ويستلم بيده اليمنى، ويخرج للسعي من باب الصفا، وهذا في السابق كان السعي منفصل عن المسجد الحرام، والآن السعي دخل في المسجد الحرام، فيذهب إلى الصفا مباشرة فيرقى الصفا حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ومنه لا إله إلا الله. وقبل ذلك على المذهب يقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا ثلاث مرات، ثم يقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بعد أن يقول هذا الذكر يدعو بما حب ولا يلبي ولا يكرر أيضا الدعاء، قال ولا يلبي، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. والمذهب أنه يسعى قبل العلم الأول بستة أذرع، المذهب أنه يسعى قبل العلم الأول الأخضر الموجود الآن في سقف المسعى يسعى قبله بنحو ستة أذرع، فيسعى شديدا إلى العلم الآخر وهذا خاص بالرجل فقط، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفة، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، ولا بد أن يستوعب ما بينهما فيلصق عقبه بأصلهما ابتداء وأصابع رجليه انتهاء، والراكب يفعل ذلك بمركوبه. قال فإن بدأ يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط، لا بد أن يبدأ بالصفا. ثم قال فصل في صفة الحج، خلعنا شلنا أسد لأنه طويل شوي، قال رحمه الله فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة، ظاهر كلامه أن الإحرام يوم التروية بالحج سن لكل من كان في مكة حتى أهل مكة، يسن لمحل بمكة ولو لم يعتمر قبل ذلك، وهو لكل أهل مكة يسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية، يوم التروية وهو اليوم إيش؟ اليوم الثامن، اليوم الثامن من ذي الحجة، الإحرام بالحج يوم التروية يحرم اليوم الثامن ويذهب إيش إلى منى ويبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة. قال والمبيت بمنى يعني ليلة التاسع، وهذا سنة. قال فإذا طلعت الشمس فأقام فإذا طلعت الشمس سارة فأقام بنمرة إلى الزوال، ونمرة هو موضع بعرفة، وهي نمرة موضع بعرفة، فيسن أن يبيت بأن يجلس فيها إلى الزوال، ثم بعد الزوال يأتي عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة وهو الجبل المشرف على عرفة، الجبال مقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر، ويجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما استحبابا. والمراد أنه يجمع من يجوز له الجمع، يجمع من يجوز له الجمع، والجمع أيضا لهذه الصلاتين يكون في نمرة، وكان الأولى أن يقدمه قبل الدفع إلى عرفة، كان الأولى من المصنف أن يقدمه قبل الدفع إلى عرفة، لأن الجمع يكون في نمير أصلا. قال وسن وقوفه راكبا، يسن للحاج أن يقف في عرفة راكبا بخلاف سائر المناسك، كل مناسك يسن أن يفعلها ماشيا إلا الوقوف بعرفة يسن أن يقف راكبا ويدعو وهو راكب مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا يشرع صعوده ويرفع يديه، وفي شرح المنتهى ولا يجاوز بهما رأسه، هذا الضابط في رفع اليدين في المذهب أنه يرفعهما قدر إيش مقابل إيش الصدر، ولا يجاوز بهما رأسه، ويكثر الدعاء مما ورد وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، إلى آخر ما ذكروه من الأدعية. قال وقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهذا من المفردات، المذهب أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة، الجمهور قالوا الوقوف يبدأ متى؟ من الزوال، ما من الزوال. مذهب يبدأ الوقوف من فجر يوم عرفة ويستمر 24 ساعة إلى فجر يوم النحر، ثم يرفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يعني طمأنينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا. أيضا الجمع هنا لمن يجوز له الجمع، أما أهل مكة فلا يجوز لهم. قال ويبيت بها يعني بمزدلفة، فإذا صلى الصبحاة المشعر الحرام وهو الذي يقال مبني عليه مسجد الآن، فرقاه إن سهل كما في شرح المنتهى، يرقى المشعر الحرام ويقف عنده ويحمد الله عز وجل ويهلله ويكبره ويدعو بما ورد، ويقرأ في إذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر جدا حتى يظهر نور الشمس القوي قبل طلوعها، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، حسر وادي بين مزدلفة ومنى، أسرع رمية حجر، وهي كما قال ابن جاسر رحمه الله 545 ذراع، 545 ذراعا هذه التي يسرع، هذه مسافة رمية حجر 545 ذراع، يعني كم متر؟ 200 تقريبا، ويعني 53 متر تقريبا. قال أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70 حصاة أكبر من الحمص ودون البندق من حيث شاء إلا من المسجد الحرام كما قال الشيخ منصور في شرح المنتهى، وكره من سائر الحرم ومن الحش، حش يعني دورات المياه مراحيض، وتكسيره يكره أيضا تكسيره. قال ولا يسن غسله وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة، فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، ويشترط الرمي. جمرة العقبة هي التي أقرب الجمرات إلى إيش؟ إلى مكة. ويشترط الرمي فلا يجزئ الوضع، هذا من الشروط. الشرط الثاني كونه واحدة بعد أخرى، لا يرميها كلها مرة واحدة، يرمي واحدة بعد أخرى. قال يرفع يمناه، وهنا الرفع ندبا، يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، وهذا ندبا أيضا كما قال الشيخ منصور في شرح المنتهى، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهي 2 سنتيمتر كما قال الشيخ العثيمين، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء وطئا ومباشرة وتقبيلا ولمسا بشهوة وعقد نكاح، هذا هو المحرم عليه بعد التحلل الأول. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، وقد حل له كل شيء، مراد أنه يطوف طواف الزيارة ويسعى سعي الحج إن كان باقيا عليه، ثم يكون ذكرها، ثم يسعى إن لم يكن سعى. نعم أنا ما شفتها. وقد حل له كل شيء، ما يحل التحلل الأول لا بما بقي من الثلاثة الذين يتحلى باثنين منهم، فيطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج ثم قد حل له كل شيء، وسنة أن يشرب ماء زمزم لما أحب أن يعطيه الله تعالى كما قال الشيخ عثمان، يشرب بالنية، ينوي أن يشرب هذا الماء بنية أن يرزقه أو أن يشفيه من المرض أو أن يرزقه علما مثلا وغير ذلك، ويتضلع قال الشيخ منصور يعني يملأ منه أضلاعه أو يملأ أضلاعه، يحس به بين أضلاعه. قال رحمه الله ويرش على بدنه وثوبه ويدعو بما ورد. نعم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم Thank you. يقول السائل: عرضنا هذا إذا أخر المفرد أو القارن طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع وكان قد سعى بعد طواف القدوم، فما يتحلى التحلل الثاني؟ يتحلى بعد أن ينتهي من طواف الإفاضة الذي أخره إلى وقت طواف الوداع. قال رحمه الله: فصل. ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بها 3 ليال ويرمي الجمرات 3 بها أيام التشريق، كل جمرة ب7 حصيات. قال: ولا يجزئ رمي غير سقاة ورعاة إلا نهارا بعد الزوال. المذهب من شروط صحة الرمي أيضا يقع في وقته، ووقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف الليل ليلة النحر إلى غروب الشمس، وأما ما بعد يوم النحر فيبدأ الرمي بعد الزوال إلى الليل، قال إلى غروب الشمس يعني، فإن رمى ليلا أو قبل الزوال لم يجزئه. وسن قبل صلاة الظهر، سن أن يرمي جمرة العقبة قبل صلاة الظهر. وطواف الوداع واجب يفعله كل من أراد الخروج من مكة، ولا وداع على حائض ونفساء، وإلا أن تطهر قبل مفارقة بنيان مكة فيلزمها العود. ثم يقف في الملتزم بين الركن والباب ملصقا به جميعه، يعني بدنه، يعني جميع بدنه، بأن يلصق وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد. والملتزم هو الذي بين، كما قال، الركن يعني الحجر الأسود والباب. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد الحرام يعني. وسنة طبعا ثم يقف الملتزم، هذا صرح بالسنية صاحب الغاية والشرح الكبير أيضا، ثم يقف في الملتزم يعني يسن أن يقف في الملتزم. ثم قال: وسن دخوله البيت يعني كعبة بلا خف ولا نعل ولا سلاح، فيكبر في نواحيه ويصلي فيه 2 ركعتين ويدعو. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما، فيسلم عليه مستقبلا له وظهره إلى القبلة فيقول: السلام عليك يا رسول الله. ثم يستقبل، ثم يذهب عن يمينه بقدر ذراع فيسلم على أبي بكر، ثم مرة أخرى عن يمينه ويسلم على عمر رضي الله تعالى عنه، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو وهو مستقبل القبلة، ويحرم الطواف بها يعني الحجرة النبوية، وهذا بالاتفاق، بل لا يجوز الطواف بغير المسجد الحرام اتفاقا كما قال الشيخ الإسلام. وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، من بالحرم الذي بالحرم يحرم بالعمرة من أدنى الحل يعني أقرب الحل إلى مكة، والأفضل أن يكون التنعيم. وغيره من دويرة أهله الذي بين الميقات مواقيت معروفة وبين الحرم يحرم من مكانه، من دويرة أهله يعني بلده، إن كان دون ميقات، وإلا فمنه وإن كان من أهل مكة فيحرم من الحل، يحرم من الحل، ولا بأس بها في السنة يعني بالعمرة، بلا بأس بالعمرة في السنة مرارا، وهي في غير أشهر الحج وفي رمضان أفضل، هي في غير أشهر الحج أفضل منها في أشهر الحج، والعمرة في رمضان أفضل منها في غير رمضان، خلافا لابن القيم. ابن القيم يرى أنها العمرة في أشهر الحج أفضل منها في غير أشهر الحج، وبل ومن رمضان، يرى ابن القيم رحمه الله أن العمرة في أشهر الحج أفضل منها في غير أشهر الحج وفي غير في رمضان أيضا. ثم قال رحمه الله: فصل. السلام عليكم. Thank you. فصل. قال رحمه الله: أركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية النسك، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث طواف الإفاضة، والرابع السعي بين الصفا والمروة. وواجباته سبعة: الإحرام من ميقات، والثاني الوقوف، وقوف من وقف نهارا إلى الغروب، من وقف بعرفة نهارا يجب عليه أن يبقى فيها إلى الغروب. الثالث الميقات بمزدلفة ليلة النحر إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبل منتصف الليل، وإن وافاها بعد منتصف الليل فيكفي المرور. الرابع المبيت بمنى ليالي التشريق، ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الخامس الرمي الجمار. السادس الرمي مرتب، طبعا لا بد يرتب، يرمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. والسادس الحلق أو التقصير. والسابع طواف الوداع وهو خاص بالحج، فالعمرة ليس فيها طواف وداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. وواجبها شيئان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. والمسنون كالمبيت بمنى، المسنون من أفعال الحج كالمبيت بمنى ليلة عرفة يعني ليلة التاسع، هذا سنة. كذلك طواف القدوم والرمل في الطواف والطباع في الطواف ونحو ذلك كالدعاء والتلبية فإنها سنن. قال: فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. أولا نقول: من ترك الإحرام، من ترك ركن الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره لم يتم حجه إلا به. ومن ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا أو لعذر لحج أو عمرة فعليه دم، وتكلمنا عنه في باب الفدية، دم لترك واجب فعليه دم، وهذا الدم على ظاهره شاه وحجه صحيح. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. ثم تكلم عن أحكام الفوات: من فاته الوقوف بعرفة، والفوات هو أن يطلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، هذا الحكم الأول، نقول له أن حجك قد فات. ثانيا قال: وتحلل بعمرة، وتحلل بعمرة. والمذهب يقولون انقلب إحرامه عمرة، فقد يقال أن هذه مخالفة، هو يقول يتحلل بعمرة، والمذهب يقولون ينقلب إحرامه عمرة إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قبل. قال: ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، هذه العمرة المنقلبة لا تجزئ عن عمرة الإسلام. الأمر الثالث أو الحكم الثالث الذي يجب على من فاته الحج: هدي. والهدي يؤخره، الهدي يؤخره إلى القضاء فلا يذبحه في السنة التي فات فيها الحج، يؤخر الهدي إلى القضاء فلا يذبحه في السنة التي فاته فيها الحج. قال: وهدي إن لم يكن اشترط أولا، إذا اشترط أولا أن محلي حيث حبستني فليس عليه هدي. قال: وقضى من الحج القابل، هذا الحكم الرابع، أنه يلزم أن يقضي هذا الحج الفائت من العام القابل. ثم ذكر ما يتعلق بالإحصار. أولا الإحصار عن دخول المسجد الحرام. قال: ومن منع البيت ولو بعد الوقوف أو في عمرة ذبح هديا بنية التحلل، قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا من منع البيت ولو بعد الوقوف من عرفة أو في عمرة أحرم بعمرة ومنع من دخول المسجد الحرام ذبح هديا بنية التحلل وجوبا، فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وجوبا وحل. وهذا الذي المعتبر في المذهب، الإقناع زاد وجوب الحلق مع الهدي، وجوب الحلق مع الهدي. قال: ولا إطعام. ثانيا الحصر عن عرفة. قال: ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمرة وأدم عليه. إذا صد منع من دخول عرفة فإنه يذهب إلى مكة ويعتمر، ويتحلل وليس عليه شيء إلا إذا اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فيتحلل مجانا ولا شيء عليه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أصول الهدي والرقية من عبد قد يهدي ويهدر يحرم من عمل وغيرها لأنه يهدى إلى الله تعالى والحجة ينفع من إذن وبطل وغير ثانية بين من نفع بسبب الذي تفضل الله تعالى ورسوله مؤتزا وجد من أفضل فيه وبطل قال ولا تشتد غيره ولا تشتد عنها في توالية فصل في الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي كما قال ما يهدى للحرم من نعم وغيرها. ما يهدى للحرم من نعم بهيمة الأنعام وغيرها غير بهيمة الأنعام كالملابس والأطعمة وأي شيء. قال في الإقناع ويسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا. يسن لكل من أتى مكة أن يهدي هديا يذبح شاة ويوزعها على الفقراء أو يوزع ملابس أو يشتري طعاما ويطعم الناس هناك، هذا سنة. قال لأنه يهدى إلى الله تعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية يا أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى. وهي الأضحية سنة مؤكدة وتجب بالنذر. والأفضل إبل فبقر إن أخرج كاملا، الإبل الكاملة ثم يأتي بعدها البقر، البقرة الكاملة أفضل من الغنم. قال فغنم ولا تجزئ من غيرهن يعني من غير بهيمة الأنعام، وتجزئ شاة عن واحد وأهل بيته وعياله. تجزئ الشاة الواحدة عن أهل بيته عن الشخص نفسه وأهل بيته وعياله، يعني كأنهم ضحوا فيأخذون ثواب الأضحية. وبدنة أو بقرة عن سبعة، عن سبعة أشخاص. قال ويعتبر ذبحها عنهم، المراد يعني بالنية، يشترط أن تذبح بالنية عنهم. أما لو اشترى بعضهم سبعا بعد ذبحها أو اشتروها مذبوحة فلا تجزئ كما قال في الغاية. قال وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة، وسبع شياه أفضل من أحديهما يعني من البدنة والبقرة. ولا يجزئ إلا جذع ضأن، هذا الشرط الأول. شروط ما يجزي في الهدي أو الأضحية: أولا يكون بهيمة الأنعام، ثانيا السن، والسن قال لا يجزي إلا جذع ضأن وهو ما له كم شهر، ستة أشهر، أو ثاني معز ما له سنة، أو ثاني غيره كالمعز ما له سنة، والبقر ما له خمس ما له سنتان، والإبل ما له خمس سنين. قال فثني إبل ما له خمس سنين، والثني بقر ما له سنتان. ولا تجزئ هزيلة، هذا الشرط الثالث، أن تكون خالية من العيوب. فلا تجزئ هزيلة التي لا مخ فيها وبينة عور، والعمياء أولى، وبينة العرج التي لا تطيق مشيا مع صحيحة، وأولى منها الكسيرة. ولا ذاهبة الثنايا يعني من الأثناء من الأسنان، ذاهبة الثنايا من الأسنان لا تجزئ، أو أكثر أذنها، أو يعني لا يجزئ ما ذهب أكثر أذنها أو ذهب أكثر قرنها. قال رحمه الله وسن نحر إبل. الشرط الرابع من شروط ما يجزي في الهدي والأضحية دخول وقت الذبح. الخامس الشرط الخامس صحة الذكاء كما قال في الغاية. والسنة نحر إبل قائمة يعني واقفة معقولة مربوطة يدها اليسرى بأن يطعنها في الوهدة التي بين العنق والصدر التي بين المكان الذي بين العنق والصدر يطعنها فيه ثم يجر السكين إلى أعلى. قال وذبح بقر وغنم على جنبه الأيسر موجهة إلى القبلة ويسمي وجوبا حين يحرك يده. هذا من المواطن التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم وأن التسمية في الذكاء تكون حين تحريك اليد يعني لا يجزي أن يسمي قبل وهذا مشكل في الحقيقة في المسالخ اليوم مشكلة. المذهب أنه لا بد أن يسمي وجوبا حين يحرك يده. والقول الثاني وهو ذكره في المعونة أنه يجزي أن يسمي قبل الذبح قريبا منه. فالمذهب أنه لا يجزي أن يسمي إلا مع تحريك يده في الذكاء خاصة حين يحرك يده بالفعل ويكبر الله أكبر ويقول اللهم هذا منك ولك اللهم هذا وقت إيش عندكم وقت ذبح الضحية قال وقت ذبح أضحية وهدي نذر أو تطوع ومتعة وقران بعد أسبق صلاة بالعيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي يعني إذا كان في بلد لا تصلي في صلاة العيد فلا بد أن ينتظر قدر صلاة العيد في غير بلده ثم بعد ذلك يذبح. قال فإن فاتت الصلاة بالزوال فإنها تصلى في اليوم الثاني لكن قال بالزوال ذبح بعده يعني بعد الزوال يذبح بعد الزوال في يوم العيد إلى آخر ثاني يعني الذبح عندنا 3 أيام يوم العيد ويومان بعده إلى آخر ثاني أيام التشريق ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه يعني من حين فعل المحظور. فصل قال فصل يتعين هدي بقوله هذا هدي. يتعين الهدي بالقول كان يقول هذا هدي أو بالفعل بأن يقلده بتقليده بأن يعلق على رقبته النعل والعرى وأذان القرب أو من الأفعال التي يتعين بها الهدي بإشعاره لكن مع نية الهدي. والإشعار هو شق صفحة اليمنى من سنامه أو من محله مما لا سنام له من بقر وإبل حتى يسيل الدم لكن لا بد مع التقليد من نية الهدي وكذلك لا بد مع الإشعار أن ينوي أنه هدي. أما الأضحية فتتعين بقوله هذه أضحية أو يقول هذه لله ونحوه كلله علي ذبحه. قال ولا يجوز إعطاء الجازر أجرته منها سواء كانت تطوعا أو واجبة لا يجوز أن يعاوض عنها يعاوض بشيء منها. لا يجوز إعطاء الجازر أجرته منها ويجوز إعطاؤه هدية وصدقة ولا يباع جلدها. الحكم مبهم هنا والمذهب أنه محرم يحرم أن يبيع جلدها ولا شيئا منها واجبة كانت أو تطوعا بل ينتفع به أو يتصدق به استحبابا. وسنة أن يأكل المضحي أن يأكل ويهدي ويتصدق ثلاثا وأن يأكل من هديه التطوع بخلاف الواجب. له أن يأكل من هذه التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، يعني ولو واجبة بالتعيين، لعينة تكون واجبة، فله أن يأكل منها الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث. قال ويجوز من المتعة، هذا الهدي الواجب الذي يجوز الأكل منه، يجوز من المتعة والقران، من هدي المتعة والقران يجوز أن يأكل مع أنه واجب. قال وأن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم وهو الأقية، وهو تقدر بمئة، هي 40 درهما وهي 119 غراما، يعني أقل ما يتصدق به هو 119 غرام، ويعتبر تمليك الفقير، يعني لا بد أن يعطيه اللحم إيش نيئا، فلا يجوز إيش أن يطعمه مطبوخا. قال فلا يكفي إطعامه بخلاف العقيق كما سيأتي. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه، على من يضحي من نوى يضحيه ويضحى بنفسه أو وكل غيره ليضحي عنه، يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو ظفره الحديث الصحيح أو بشرته يعني جلده إلى الذبح، ويزول التحريم بمجرد ذبح الأولى إذا كان له أكثر من واحدة. ثم قال وسن حلق بعده. فصل. العقيقة هي ما يذبح عن المولود، هي التي تذبح عن المولود، وهي سنة مؤكدة في حق الأب، فالمخاطب بها هو الأب لا الابن ولا أمه ولا غيرهم، وهي عن غلام شاتان متقاربتان في السن والشبه، فإن عدم فواحدة، إذا عدم الشاتين ما استطاع أن يشتري شاتين فتكفي شاة واحدة، وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة أو بقرة إلا كاملة، يعني لا يجزئ فيها الشرك في دم، فإذا أراد أن يعق ببدنة يعق بها كلها، لا يقول أنا اشترك سبعة في بدنة يعني يريدون العقيقة، لا، لابد أن يخرجها كاملة، وكذلك البقرة إلا كاملة تذبح في سابع ولادته بنية العقيقة طبعا، ويسمى فيه يعني في اليوم السابع، فإن فات ففي 14 في اليوم الرابع عشر، فإذا فات اليوم الرابع عشر ففي 21 من ولادته، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، وتكون العقيقة حينها قضاء انتهى وقت الأداء فيها، تكون بعد الأسبوع الثالث قضاء، ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة، وطبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا بخلاف الأضحية، طبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا، ويكون منه بحلو، يعني الأفضل أن يطبخ من اللحم بشيء حالي تفاؤلا يقولون بحلاوة أخلاقه، وحكمها كأضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره، اشترط الشروط المتقدمة أن تكون خالية من العيوب المتقدمة في الأضحية، لكن يباح، هذا من الفروق بين الأضحية والعقيقة، يباح جلد ورأس، لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه، يعني أيدي والأرجل تباع هذه والجلد والرأس ويتصدق بثمن، هذا من فروق بين الأضحية والعقيقة. ثم قال وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، لكن المراد أنها تجزى عن المولود، يعني لو كان السابع من الولادة هو يوم النحر أو ثاني أيام النحر، فيجزي أن يأتي بشاة واحدة ينوي أنها عقيقة عن هذا المولود وأضحية عنه، وهل يجوز أن يجعلها عقيقة عن مولوده وأضحية عن نفسه الأب، يعني يجوز ولا يجوز؟ ظاهر كلام ابن القيم أنه لا يجوز، ويميل الشيخ محمد إبراهيم إلى الجواز. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فضل كفاية الذين أعطاهم وحصره وما جمعتهم، وكان النبي عاما فقط عليه المشرك أقدم عن قيام يكتب، ولا يجب العادة للمسلم حج مكتب صحيح وأفضل، فهو عند الجهاد وصلح أفضل، والسنة إمام الله ملزوم دار الجهاد ومساعدة وكان موقع العلم وأفضل في أشد وقت وأفضل من المقام بمكان، ولا يتطوع كلمة ولا وفاة له إلا بعد من وحي مخرج أو تكفير مدين، ولا منفعة أبوين حكم مسلم إلا بإذن، ويجب للمسلمين الفرار من مثلين والمعركة من مثلين، فإن زادوا على مثلين جاز، ولا يجوز قتل صحيح ومتى ومتى وعين وشيخ وشيخ فان وزميل وأعمى رأيهم ولو قاتلوا يحققوا على القتال، ويخير لهم في أسير رب مقاتل بين قتل ورد ومنفر بين قتل. كتاب الجهاد جاء في اللغة هو بذل الطاقة والوسع، وأما في الشرع فهو قتال الكفار خاصة دون غيرهم من المسلمين، وهو مشروع بالإجماع، وسنده قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق، رواه الإمام مسلم. وله ثلاثة أحكام: الحكم الأول فرض كفاية، فرض كفاية إلا يقول إلا إذا حضره، إلا إذا حضره. الحكم الثاني فرض عين، وهو في أحوال، الأصل فيه أنه فرض كفاية، الأصل أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، ويجب ويتعين في عدة أحوال. قال: إلا إذا حضره، يعني حضر صف القتال. ثانيا: إذا حصره أو حصر الإنسان أو الجيش أو البلد عدو. ثالثا: من الصور التي يتعين فيها الجهاد إذا كان النفير عاما، إذا استنفره الإمام، إذا استنفر الإمام المسلمين الجهاد فيتعين على كل من ليس له عذر أن يجاهد في سبيل الله. قال: ففرض عينا. الحكم الثالث قال: ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به، إذا قام به من يكفي فإنه حينئذ نقول يسن، يكون الجهاد حكمه سنة مؤكدة. ثم ذكر ما من يجب عليه الجهاد، قال: ولا يجب إلا على ذكر مسلم حر مكلف صحيح، يعني سليم من العمى والعرج والمرض، وأفضل متطوع به الجهاد. تقدم معنا في باب صلاة التطوع أن أفضل ما يتطوع به الإنسان بعد الفرائض هو الجهاد في سبيل الله، ثم إيش؟ النفق فيه. قال: وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البحر. الغزو هو قصد العدو في بلده، غزو البحر أفضل يعني من غزو إيش؟ البر. وسن رباط، وفي اللغة الحبس، وعرفا لزوم ثغر لجهاد، والثغر هو كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم. قال: ولو ساعة، يعني أقله ولو ساعة. وتمام الرباط يعني أفضله 40 يوما، وأفضله بأشد خوف، وهو أفضل من المقام بمكة، ذكره شيخ الإسلام إجماعا. الرباط أفضل من المقام بمكة، لكن الصلاة في مسجد مكة والمدينة والأقصى أفضل من الصلاة في الثغر، أفضل من الصلاة في الثغر. قال: ولا يتطوع به. الحكم هنا مبهم، والذي يظهر أنه لا يجوز أن يتطوع بالجهاد مدين لا وفاء له إلا مع إذن غريبه أو رهن محرز يعني يمكن الوفاء منه، أو كفيل مريء، إذا أتى بكفيل يكفله فله أن يتطوع به المدين، يتطوع بالجهاد. أيضا لا يتطوع من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنهما، إلا بإذنه، إلا بإذنه، ولا يعتبر إذنهما في الواجب. قال: ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم، المراد بعد اللقاء، المراد يحرم الفرار فرار المسلمين من كفار مثليهم، يعني إذا كان المسلمون 1000 والكفار 2000 فلا يجوز للمسلمين الفرار، والمراد بعد اللقاء، أما قبل اللقاء فيجوز ولو كان المسلمون أكثر من نصفهم لكي يلحقهم إيش المدد. إذن هنا لا يحل المسلم فرار، المراد بعد اللقاء، ولو واحدا من 2 لا يجوز أن يفر الواحد من كافرين، فإن زادوا على مثليهم يعني زاد الكفار على مثلي المسلمين جاز الفرار. فإذا كان المسلمون مثلا 1000 والكفار 3000 يجوز المسلمين الفرار. قال ولا يجوز قتل صبي وأنثى وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وزمن وزمن وزمن وأعمى ولا رأي لهم، لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا على القتال، فإن قاتلوا وحرضوا على القتال فيجوز قتلهم. قال ويخير الإمام في أسير حربي، في أسير حر مقاتل بين 4 أشياء، قال بين قتل أو رق يسترقه ويجعله رقيقا أو ومن أن يمن عليه يعني يطلق سراحه مجانا، والأمر الرابع وفداء أو يطلق سراحه بمقابل أن يأتي بمال أو بمسلم أسير عند الكفار، وفداء بمسلم أو بمال ويكون هذا المال في حكم الغنيمة. ويجب عليه يعني الإمام اختيار الأصلح، تخير مصلحة في هذا، يخير تخير مصلحة لأنه يختار لغيره، وهذه قاعدة، إذا خير الإنسان تخيرا لغيره فيختار اختيار إيش مصلحة، وإذا اختار لنفسه فاختيار إيش تشهي. قال اختيار الأصلح من هذه الأمور 4، فإن تردد نظره فقتل أولى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ويلزم الإمام والجيش الأصلي لله تعالى طاعة وعدي عند المسيح تعالى والكتاب والخير ويرى من تنسل الحاضر مقدم ممكن مكاتب بأمثال أو معروف بإفاق وراء من بيانات كتاب وسطين ورسائل جعل جلسة إلى يومه وله استعانة بكتاب بمال وقوة ويمنع فيه الشاب من محرم من تشغل التجارة ويلعب الصلاة وفي أجل وأجل ويشاب قال رحمه الله فصل ويلزم الإمام الجيش والجيش إخلاص النية لله تعالى في الطاعات كلها من جهاد وغيره، وعليه يعني يجب على الإمام عند المسير تعاهد الرجال وأن يتعاهد الخيل لكي يبعد ما لا يصلح ويبقي ما يصلح، ويمنع يجب عليه أن يمنع من لا يصلح للحرب ومخذل وهو المفند للناس عند الغزو، ومرجف يجب عليه أن يمنع مرجف وهو الذي يحدث بضعف المسلمين، ويمنع المكاتب للكفار بأخبار المسلمين والمعروف بنفاق، ويمنع الرامي بين المسلمين فتن الذي يحدث فتن بين المسلمين يمنعه من الجهاد معه، ويمنع أيضا الصبي ولو ميزا أو مجنونا، ويجب عليه أيضا أن يمنع النساء من الجهاد لأنهن لسن من أهل القتال ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله منهن. قال إلا عجوزا لسقي ماء ونحوه، ويحرم استعانة بكافر إلا لضرورة، يحرم استعانة بالكفار في الغزو وفي الجهاد إلا لضرورة، والضرورة مثل أن يكون الكفار أكثر عددا أكثر عددا أو يخاف منهم، ويشترط أن يكون الكافر مستعان به حسن الرأي في المسلمين كما قال الشيخ منصور. قال ويمنع جيشه من محرم يعني من فعل المعاصي ومن التشاغل بالتجارة، ويعد الصابر بأجر ونفل، والنفل هو الزائد على السهم لمصلحة ويشاور ذا رأي، قوله تعالى وشاورهم في الأمر، ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، فله سلبه يعني ما عليه. قال وهو ما عليه من ثياب وحلي والسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها. وأما نفقته ورحله يعني أثاثه الذي معه وخيمته وجنيبه، المراد بالجنيب هنا دابته التي تمشي بجانبه مع دابته الراكب عليها، لأن بعض الناس أو بعض المقاتلين يركب دابة ويأتي بدابة أخرى معه أخرى، لو قتلت الدابة التي يركبها استعمل الجنيب هذا. أما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة. ثم قال رحمه الله فصل. فصل. الغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به كهارب استولين عليه، وهدية الأمير تعتبر غنيمة إذا كانت في دار الحرب. كذلك ما يهدى للقادة في دار الحرب فهو غنيمة، ليس للقائد ولا للأمير. فإن كانت الهدية أهديت إلى الأمير أو القائد بدارنا فللمهدى له. قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني لا يشترط أن تملك حتى تنقل إلى بلاد المسلمين، لا، حتى ما دمنا أننا في دار الحرب واستولينا على الغنائم فهي تملك. فتخمس الغنيمة خمسة أقسام، ثم يؤخذ منها خمس ويجعل خمسة أقسام أيضا. قال فيجعل خمسها خمسة أسهم، إذن الغنيمة تقسم خمسة أقسام، يؤخذ خمس ويقسم خمسة أقسام. القسم الأول سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف مصارف الفي يعني مصارف المسلمين، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو مطلب، وسهم لليتامى الثالث ليتامى الفقراء، والرابع سهم للمساكين فيدخل فيهم الفقراء، والخامس سهم لأبناء السبيل المنقطع بهم. ثم يقسم الأربعة أسهم الباقية بين من شهد يعني من قاتل وشهد الحرب لقصد القتال ونحوه كتجار العسكر والرسول والجاسوس، للراجل الذي يمشي على رجليه قاتل على رجليه ولو كافرا كما قال الشارح مأذونا له سهم، وللفارس يعني الذي قاتل على فرس عربي ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم، وعلى وللمقاتل على غير الفرس العربي سهمان. قال ولا يسهم لأكثر من فرسين، يعني إذا كان رجل عنده فرسين له فرسان فيعطى خمسة أسهم، لكن لو كانت له ثلاثة من الخيول فيعطى فقط لفرسين لا يعطى لثلاثة. قال ولا لغير الخيل كالفيل والبعير ولو عظم غناؤها كما قال في الإقناع. وشرط في من يسهم له أربع شروط: البلوغ والعقل والحرية، والرابع الذكور. فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم، والرضخ عرفه بقوله العطاء دون السهم، هو مقدار من العطاء من الغنيمة لكن لا يبلغ قدر إيش السهم. قال ولا وإذا فتحوا أرضا، إذا فتح المسلمون أرضا يخير الإمام تخيير مصلحة بين قسمها بين الغانمين. ويقال أن كل ما فتحه المسلمون لم يقسم إلا فقط خيبر هي التي قسمت، وأما ما عداها فإنها وقفت على المسلمين. قال: خير لما بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا. والخراج عبارة عما قرر على الأرض بدل الأجرة كما قال في المطلع. وكما ذكرت سابقا أن الخراج يكون على الأرض إيش؟ الزراعية أو ما هي، أو الأرض التي قابل الزراعة، خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده مسلم أو غيره. ثم قال: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية، وهي الجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا من إقامتهم بدارنا، وخراج على الأرض الخراجية، وعشر تجارة من الحربي. الحربي إذا تاجر في بلاد المسلمين يؤخذ منه عشر التجارة، والذمي إذا تاجر في بلاد المسلمين فيؤخذ منه نصف عشر تجارته، ونصابهما عشرة دنانير. نصابهما نصاب تجارة الحربي والذمي عشرة دنانير فأكثر. فإذا كانت تجارته أقل من عشرة دنانير فلا يؤخذ منه لا العشر ولا نصفه. قالوا: ما تركوه فزعا منا أو عن ميت، أو مات مسلم يعني ميت ولا وارث له، ففيء ومصرفه في مصالح المسلمين. نعم. فصل في عقد الذمة. والذمة هي في اللغة العهد والضمان. ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. قال: يجوز عقد الذمة لمن له كتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس فقط كالمجوس، ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه. قال: ويجب إن أمن، يجب على الإمام أن يعقدها إذا أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام. أولا: أن يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون بأن يمتهنون عند أخذها. الثاني: ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. الثالث: ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين كالقتل والزنا والتجسس. الرابع: أن تجرى عليهم أحكام الإسلام، يعني يرضون بأن تجري عليهم أحكام الإسلام في القضاء في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه، يعني يعتقدون تحريمه كالزنا، لا فيما يحلونه كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح ذات المحرم. قال: ولا تؤخذ جزية من صبي وعبد وامرأة ولا فقير عاجز عنها ونحوهم كالأعمى والزمن والراهب بالصومعة. ويلزم أهل الذمة يتميز عنا في أشياء كثيرة، ومنها قال: ويلزم التميز عن المسلمين ويمنعون من ركوب الخيل. هذا من التميز الواجب الذي يجب عليهم أن يلتزموه، أنهم لا يركبون الخيل. وأيضا يلزمهم ألا يحملوا السلاح، ويمنعون أيضا من تعلية بناء على مسلم ولو كان البنيان في غاية القصر كما قال في الإقناع. ولو رضي المسلم أن يعلى بنيان كافر عليه فلا يؤذن له ولا ويمنع. قال: ولو رضي وجب نقضه ويجب نقضه ويجب نقضه إذا على بنيانه على بناء المسلمين. ويضمن ذمي ما تلف به، يعني يضمن الذمي ما تلف بسبب تعلية بنيانه على بناء المسلم، البناء الذي تلف بسبب تعلية بنيان الذمي لأنه غير مأذون له في التعلية. قال ولا يعاد، نعم، ويضمن ذمي ما تلف به لا إن ملكوه من مسلم، لو ملك بنيانا من مسلم عاليا فلا ينقض بناؤه ولو كان البناء هذا أعلى من بنيان بقية المسلمين. قال ولو يعاد عاليا لو انهدم ما ملكوه من مسلم عاليا. قال ولا إن بنى مسلم دارا عندهم، يعني لو بنى مسلم دارا عندهم فلا يحرم عليهم ولا يمنعون من أن يعلوا بنيانهم عليه إذا كان الحي حي هؤلاء الكفار دون بنائهم، ويمنعون أيضا من إحداث كنائس، وكذلك يمنعون بناء من هدم منها لا رم شعتها، الترميم يجوز لا رم شعتها كما قال في شرح المنتهى. قال ومن إظهار منكر وجوبا، يمنعون من إظهار منكر كنكاح المحارم وإظهار عيد وصليب وأكل وشرب نهار رمضان، وكذلك من إظهار خمر وخنزير، ومن رفع صوت على ميت، ومن قراءة قرآن وناقوس وهو خشبة طويلة تضرب بخشبة أقصر منها يعلم بها النصارى أوقات صلواتهم. كذلك يمنعون من جهل بكتابهم ومن شراء المصحف وكتب الفقه والحديث. وعلى الإمام، يعني يجب على الإمام حفظهم، يعني أهل الذمة، ومنع من يؤذيهم من مسلم وحربي. نعم. قال فصل ومن لم يؤمن بالجزية أو استغفار من قتال حكمها أو قتلها أو زنى بمشكلة أو صار نفس نكاح أو قطع الطريق أو تجسس أو خرج سوسا ذكر الله تعالى وكتابه ودينه ورسوله له في سوق ركعته على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه إن تبرعت حكما بيده فقيل في مكن كبشير فاعطيه ومال فيكون الحكم وارجمهم إن أسلم له ولو كان سكا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل من أبى منهم بذل الجزية من أهل الذمة قال لن أدفع الجزية، أو الصغار، يعني أبى أن يمتهن عند أخذ الجزية منه، أو أبى التزام أحكام الإسلام إذا حكم عليه بشيء يقول لا أرضى بهذا الحكم، أو قاتلنا إما منفردا أو مع أهل الحرب، أو زنى بمسلمة ومثله اللواط، أو أصاب مسلمة باسم نكاح تزوج مسلمة، أو منع الطريق أو قطع الطريق على المسلمين، أو تجسس، والتجسس والتفحص عن الأخبار، أو آوى جاسوسا للكفار، أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، أو تعدى على مسلم بقتل عمد كما في الإقناع، أو تعدى على مسلم بقتل عمد كما في الإقناع، أو فتنة عن دينه، فتن المسلمين أو أحد المسلمين عن دينه، انتقض عهده دون ذريته، فيخير الإمام تخيير مصلحة كما تقدم فيه كالأسير الحربي بين أن يقتله أو يسترقه أو يمن عليه يعفو عنه يعني أو يفديه بمال. قال وماله فيء ويحرم قتله إن أسلم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قذف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا في السب، أما لو قذف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل بكل حال. نعم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، أما لو كان سب قذفه أبدا فهذا يقتل بكل حال. إلى هنا انتهى التعليق، وإلا الحمد على هذا المتن الذي لا نقول أنه مختصر بل هو طويل جدا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في فصل ما قرأته يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لإخوان المسلمين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. عصى الجن المبارك 17 من جمال الأولى من سنة 59 و100 و1000. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام والرضا عليه وعليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. جاز بالكتاب إلى أجزاء التعبير وآية ودراية. قلت نفع الله بعلومكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الإخوة قد كرهم عندي ودرسوا علي كتاب بداية للفقيه عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد تعليقا وثيقا الذي توفى سنه 900 وادفع ما نتبعنا من مجد الرباني احمد بن محمد بن حمد الشيباني، وذلك في مدارس القراءه وتوقيف في مدارس القراءه وتوقيف الكتاب. وقال لهم اني اجيزه بالكتاب المذكور وانكر لهم اسناده الى مؤلف الكتاب، فاقول انا فقير ضعيف مضطر الى عبد ربه او لكتاب بدايه العابر وكفايه السائل بالاجازه عن الشيخ محمد رامي الطباع عن الشيخ كامل المؤقت عن أبي الشيخ عبد المؤقت عن أبي الشيخ عبد الرحمن المؤقت عن أبي الشيخ عبد الله المؤقت عن أبي الشيخ عبد الله البعدي عن أبي الشيخ مصنف الكتاب عبد الرحمن بن عبد الله البعدي وتحقيقا لرغبته وفقه الله فدرسه إلى سنة خاصة في كتاب ذات العبد الكتاب الزاهد الشيخ عبد الرحمن البعدي رواية وتفقه وموصيه بتعامل الفقه وكتبه المعتمدة كلام سيهم في الاعتصام بالكتاب والسنة في السلف الصالح بالعلم والعمل والاعتقاد والسلوك والمواصلة في طلب العلم والدعوة إلى الله ونشر السنة وتعليم العلم ونشر الفكر أن يقولوا لما لا يعلمون ولا أدري وأن يحذروا من البدع والأهواء والقول على الله من العلم ومن الجهد على الاجتهاد والتوفيق والفتوى لذلك قبل بلوغ رتبة الاجتهاد بشروطها المقررة عند أهل العلم. والحمد لله رب العالمين وكفى والحمد إلى الله تعالى الله يجزاه خير. الإجازات طبعا موجودة هناك بالأسماء على ترتيب المشايخ.